يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مع تحيات إخوانكم في دار البلاغ جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف المعرض 688-64-23، فاكس رقم 634-34-24. ويسرنا استقبال ملاحظاتكم وآرائكم على بريدنا الإلكتروني المدون على الشريط. تم هذا العمل في استديوهات دار البلاغ. الهندسة الصوتية الأستاذ حسن طه، أشرف على هذا العمل الأستاذ أحمد الحداد.